أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما شاء الله تعليق جميل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك ذرني ومن خلقت وحيدا. الله الله أكبر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له شهودا. ومهدت له تمهيدا. ثم كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف.